لقد دخلت المسجد بعد صلاة العصر بل وقرابة غروب الشمس، وأخذت في تحية المسجد فثار علي بعض الحضور جزاهم الله عني خيرا، حتى أوشكت أن أجلس وأقطع تحية المسجد، فما رأيكم في ذلك وفقكم الله؟ إذا دخل المسلم المسجد بعد صلاة الفجر ليجلس فيه يقرأ أو ليستريح، أو دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قرب المغرب لينتظر صلاة المغرب، هو مخير على الصحيح من أقوال العلماء، إن شاء صلى التحية وهو أفضل، وإن شاء جلس، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا يثار عليه، بل ينبغي لمن جهل أن يتعلم. وأحاديث تحية المسجد أحاديث صحيحة، وصلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولما رأى رجلا يوم الجمعة دخل ولم يصليهما أمره أن يقوم فيصليهما، وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب والأرجح من قول العلماء أنه لا حرج في تحية المسجد، بل الأفضل يأتي بهما ركعتين، هذا هو الأفضل، أن يصلي تحية المسجد ولو كان قبيل الغروب ثم يجلس، هذا هو الأفضل، وإن جلس ولم يصليهما فلا حرج في ذلك، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا التشديد، بل الأمر واسع. الأكثرون قالوا يجلس، وجماعة من العلماء قالوا الأفضل أنه يصليهما للحديث الصحيح، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وهذا هو الأرجح أنه يصليهما حرصا على أداء السنة، ولأنه بهذا لا يشابه الكفار، إنما صلاهما أخذا بالسنة، بخلاف الذي جالس يصلي لا ما يجب يصلي في وقت النهي، لكن هذا دخل المسجد فهو يصليهما لأنها تحية المسجد فلا حرج عليه، بل هو الأفضل. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة في الكعبة، أو طاف بعد الصبح قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها، فإنه يصلي ركعتي الطواف لأنه من ذوات الأسباب، هذا هو الأرجح. وهكذا لو كسفت الشمس مع طلوعها أو كسفت بعد العصر، فالأفضل أنها تصلى صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك يعني الكسوف فصلوا وادعوا، ولم يقل إلا في وقت النهي، فدل ذلك على أن ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف مثل صلاة الكسوف مثل تحية المسجد هذه تصلى ولو في وقت النهي على الأرجح. ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.